كلمة والتلعين التلعين قد يراد به أو قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. التلعين قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة الفاعلين. يعني النساء والنساء إلى فرمناها يكون فعلهم كثيرا يكون فعلهم كثيرا. والتلعين باعتبار الفعل إذا كان فاعل موجود له العربية. قال الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب ومعلوم أن الباب يفتح مرة فتح الباب يكون مرة لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيها هذه القراءة حتى يدعوها وفتح أبوابها فهي مثلها. كل ما عبد مجيدا سواء كان صنم او قبر او اي شيء كل ما عبد مجيدا فهو وطن. نعم. الثاني تسليم العبادة. ما هي واشي العبادة؟ العبادة الغضب حال كونه جزء من الله. طيب من اين تؤخذ احسين؟ من تؤخذ؟ من تؤخذ؟ من تؤخذ؟ السؤال بشأن هو هي طيب فينا ايضا اثبات الغضب ولا لا؟ فيه اثبات الغضب من الله وانه حقيقة لكنه متغير من صفات الافعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف الكيفية. نعم. وفيها أنه في الطرف. نعم. كما ثبت أول الحديث الصحيح في حديث الشفاعة ثم ربي غاضبا اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. السؤال الشهواني من أهمها صفة معرفة عبادة المعرفة معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ صفة معرفة معرفة صفة من الصواب معرفة صفة عبادة المعرفة ما هي صفة تسمع ولا تعد يظن علمان انه اذا حصل مثل هذا يكتب مين على الكلمة الاولى ومين على الثانية مين فلا يعني مقدم مؤخر ويبقى الكتاب على مين هذا بس مين مين على الاولى مين على الثانية الان خلاص انا عارف فعكفوا على قبل. نعم. من الله أن الصالح وهي مهمة صلة معرفة صفة العبادة كلها التي هي أكبر الأركان. التي من العباد إذا الصلاة التي هي من أكبر هي من أكبر التي هي من أكبر الأركان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. قوله من قوله صاحب القبر وذكر معنى العاشرة لعنه من أسرى بها. لقوم من المساجد والسرور لحظه بالله لعنه أي النبي لعنه محر يسمع ينصرك المسألة مهمة في البعض وهي أن الغلوة يسيرها أو ثانا إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة وهي مهمة في البعض أن الغلوة في قبر الصالحين يسيرها أو ثانا كما حصل في قبر الله. قال هذا الأبواب لقوله لا ولا الآن الترجمة لهذا المعنى فقط إلا أن يقال من المؤلف السلام بذلك الترجمة عن هذه المسألة فنعم يقين فلا هو وجه كلها الأولى من المنظور لكن لو فرض أنه راحت للغورة التي تصلي فيها فالمسطر قليل منها تأخذ تصلي المدينة لا مانا ما أراني تتسجيل عشان يكون هذا قصد إما أنه يحصل حقيقة من الزحام وقتنا حاضر من الزحام من خرطة الرجال ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل لأن مظنهم لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فهذا عن سعب المسلوك فالحمد لله مدام من سياسين وشابا تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه. قال المالك رحمه الله باب ما جاء

الرؤوف الرحيم. الرأفة أشد الرحمة وأرقها. والرحيم معروف، الرحيم معناه رقة القلب، رقة في القلب تتضمن الحنين على المفهوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضر عنه. وقولنا رقة القلب هذا باعتبار رحمة المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما نفسرها بالتفسير، لأن الله ليس كمثله شيء. ونقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدنيها رحمة المخلوق ولا تناسبها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، وحتى إن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأكل بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها بالأمومة فتأكلها. نعم، من يحكي هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من دخولك إلى يوم القيامة؟ من يحكيها كمية ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما حد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه، الذي خلق الرحمة في خلقه هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق ب99 رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدني رحمة المخلوق؟ نعم، أبدا لا تدني. على كل حال أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله قلنا أشد الرحمة وأرقها. والرحمة رقة في القلب تأثر العطف على المظلوم بجلب الخير له ودفع الضرر عنه، وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم، القدر المشترك بين رحمة الغالب ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق، هذا هو المشترك. نعم، لا لكن المقصود التقصد، ما قلنا من الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه، أما لو قلنا الإحسان نفسه صار تسير بالله، لكن نقول أنها صفة تقصد كذا وكذا، يعني ما نستطيع أن نعرف كلها أو كيفية كذا. لنا المعنى المراد هي هذه الصفة التي تقصد العفو والإحسان، هذه الرحمة. الآن نفس الرحمة بجي أنفسنا ما نستطيع أن نؤمن أن نفسها، ما نعرفها الذي أعطاها. هذه الرقة اللي في قلبك لو أقول لك تفسر هذه رقة وشرب وشرب، يعني إذا نسأل رقيقة منها ما نفسها. فهذه المعاني الجبرية والغريبية ما استطيع أن الإنسان يفهمها. لو قال لك واحد تفسرنا المحبة، تفسر الكراهة، ذلك من الآن أحمد مصرين يعرفوا المحبة. وش المحبة؟ ما تعرف إلا بها دائرة، ولهذا كل من فسر المحبة ما فسر إلا بها دائرة، لأن الصفة نفسية ما يفسر مثل ما أبدأ عنها. الخوف، وش هو الخوف؟ إن الواحد يتناقض. نعم، ما يفسر العاطفة الحسية. نعم، هذه المعاني الفعلية الفعلية الظاهر،

حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تصلي في بيته، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، وفي مسجده. بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعفة الأجر، لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة في المسجد أفضل. وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد. نعم، بكذا وكذا. ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل، أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النفل التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت صليت ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيرها، وهكذا. لا، ما في نهاية عن القسم الفطر. لا، لأن الأشياء المشروعة في المسجد ولو كانت غير فريضة هي أفضل. مثل تحية المسجد وهي صلاة القيام في رمضان، وهي صلاة الكسوف على قدر استحبابها. نعم، خذوا من السفر، وخذوا من السفر. نعم، أنا أجل السلام. إذا صار مثل واحد استأجر الفندق ولا عند الحرم يومين أو ثلاثة، هل أفضل أن يصلي النوافل في محل المستأجر أو في المسجد؟ في محل المستأجر يدخل في هو طيب. المرأة ثلاثة أيام الوقت في بيتها ثلاثة أيام. والله بعض الأدلة أنها في بيتها أفضل، بعض الأدلة أنها في بيتها أفضل، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون أنشط لها وأقوم لصلاتها فلا بأس. بالنسبة للنهي على صلاة المغفرة، يشمل حتى صلاة الجنازة لا لا ما يشمل هنا، وهذه عند أنها تستثنى وهي معلومة. صلاة الجنازة لا تشمل في النهي عن صلاة المقابر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، ثبت أنه صلى على القبر. نعم، نعم. القائمين في الصلاة، أفشين في الصلاة، وقائمين في الصلاة. لا نهدى قيام، يعني قيام الليل مثلا لا ما يحب. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام واقف في بيته عليه الصلاة والسلام، دفن فيه لسببين سبق ذكرهما. السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا بعض العلماء ضعفه. الثاني ما ذكره عائشة أنه خشي أن اتخذ مسجدا عليه السلام، أنه خشي أن اتخذ مسجدا. لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم بما يعتاد فعله أو التردد إليه. فمثلا إذا اعتاد الإنسان أن يفعل عملا ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا. مثل لو كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد